إذا جاءت الوسوسة المصلي خلال صلاته فهل يجوز التعول أثناء الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. نعم سنة التعول. إذا شغله الوسوسة يتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، يدفع يساره ثلاث مرات، يتعوذ بالله من الشيطان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض هذا في ذلك السنة له أن يتعوذ بالله من الشيطان ويدفع يساره ثلاث مرات، يقبل على صلاته في قلبه ويستحضر عظمة الله عز وجل ويزول الوسوسة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.